كان من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشه فيه. واللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. اللي كان من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه. اللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. انت عارف حبك انت عمل لي ايه، شفت دنيا احلى من اللي حلمت بيه. ما بقتش عارف انا اتولد من النهارده ولا انا لو عشت قبلك عشت ليه. اللي كان من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشه فيه. اللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. اللي كان من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه. اللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا بيربطني بيه حاجة أكبر من غيره. انت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه. واللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي.